وَقَلْحٍ مَنْضُودٍ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أصحاب اليمين حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله.